قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم ومجيء إخوته إليه بعد أن ضربت المجاعة عددا كبيرا من البلاد المجاورة لمصر، ولكن من فضل الله تعالى على مصر آنذاك أن رزقها بوزير صالح، بوزير حفيظ عليم هو يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، فكان قد أخذ للمجاعة عدتها وادخر لها ما ينبغي أن يدخر، فضربت المجاعة البلاد المجاورة لمصر، أصابها جوع شديد، فكانوا يبحثون عن الزاد والميرة، فعلموا أن مصر بها آنذاك رجل عادل يقوم بين الناس بالقسط والعدل، علموا أن بها رجل عادل، علموا أن بها رجلا عادلا يحسن الترتيب والتدبير، فكان الناس يتجهون إلى مصر لاستجلاب الطعام لبلادهم، فأتى إخوة يوسف من بلادهم آنذاك وهي بلاد كنعان بالأردن على ما ذكره عدد كبير من المفسرين، جاءوا إلى مصر يطلبون الزاد والطعام لأهليهم. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم صلى الله عليه وسلم فكانوا 11، عرفهم وهم له منكرون. قال: فريق من أهل العلم استنبطا من ذلك أمرا، أن المعصية تحجب عن البصيرة أو تحجب البصيرة، فلما كان هؤلاء قد أسرفوا على أنفسهم وظلموا أخاهم صلى الله عليه وسلم، فمن ثم لم يعرفوه لما دخلوا عليه. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، أما هو لتخففه من الذنوب عرفهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يتأتى الأصل: اتقوا الله ويعلمكم الله. وكما يروى عن الشافعي الإمام العالم أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فإذا أردت أن تفهم، وإذا أردت أيضا أن تدخل الامتحانات وأن توفق، فعليك بالتخفف من الذنوب، وعليك بالاستغفار، وعليك بتقوى الله، فالذي يملك عقلك وأمرك هو الله، والذي يذكرك ويفهمك هو الله، والذي ينسيك بإذن وتنسى بإذن الله وتذكر بإذن الله. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، أخذ منهم الدراهم وجهزهم بالجهاز المطلوب. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ولعله سألهم أو سأل عنهم فأخبروه أن لنا أخا من الأب نريد له الميرة والزاد والطعام. قد كان يوسف عليه السلام يعطي كل شخص حمل بعير، فقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل أي أعطيه كاملا وأنا خير المنزلين أي وأنا خير من أكرم الأضياف. هنا أثنى يوسف عليه السلام على نفسه، فالمقام يحتاج إلى ثناء لعلة من العلل. فقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم له مقام، والثناء على النفس لعلة من العلل له مقام وله ما يجوزه. ولذا فإن عثمان رضي الله عنه لما حوصر وأرادوا قتله، حوصر عدة أيام في بيته وأرادوا قتله ومنعوه من الصلاة في المسجد، نظر إليهم من فوق سطح البيت وقال لهم أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرتها من خالص مالي؟ قالوا اللهم نعم. قال أناشدكم الله، جزاك الله خير، أن تقولوا بالحق، ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته من خالص مالي؟ قالوا اللهم نعم. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والله ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام، وفي بعض روايات والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، ووالله ما قتلت نفسا بغير حق، ووالله ما كفرت ولا فكرت في ذلك، فبما يقتلونني؟ ولكنهم لم يلتفتوا إلى كل هذا وقتلوه. فالحاصل أن الثناء على النفس في مواطن يجوز إذا دعت إلى ذلك علة من العلل. فيوسف عليه السلام امتدح نفسه بقوله ألا ترون أني أوفي الكيل، أعطيكم الكيل تاما مستوفا غير مبخوس، وأنا خير المنزلين أي أنا خير من أكرم الأضياف، فقد أكرمهم يوسف عليه السلام، فلم يزل إكرام الضيف خصلة من طيب الخصال يتغنى بها العرب ويمتدحون أنفسهم ويمتدحون بعضهم بها، ولقد حث الله في كتابه عليها وذكر بنبيه الكريم إبراهيم عليه السلام إذ راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مناشدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال: أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه، يعني لم يقدموا له القراء حق الضيف، فله أن يأخذ منهم بقدر قراء. فيوسف قال: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ كما سلف لم يزل الناس يمتدحون الكريم ويذمون البخيل، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل. وكان العرب يذمون حتى ذكروا رجلا يقال له الفضل، كان بخيلا، فقال قائلهم يهجوه: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. قال يوسف عليه السلام: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فهنا علمنا أدبا يتأدب به المسؤول، مسؤول عن مدرسة، مسؤول عن بلدة، محافظ، مدير، رئيس. ألا وهو إنزال الشدة منازلها وإنزال اللين منازلها. فالقائم على أمر الناس عليه أن يتسم بالأمرين، بالشدة في مواطنها وباللين في مواطنه، والأب في البيت هكذا، والأم هكذا، والمدير هكذا، وكل مسؤول هكذا. أما إذا سرت على الدوام لينا امتطاك العدو الصائل واستهتر بك، وإذا سرت عنيفا أيضا على الدوام انفض الناس من حولك. ولكن تنزل الشدة منازلها وتنزل اللين منازله. ولذلك أدلة كثيرة. فذو القرنين كان ملكا، قال الله له: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وسليمان عليه السلام قال: ما لي لأرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، بحسب الفعل الذي ارتكبه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فالشدة تنزل منازلها واللين ينزل منازله. فيوسف قال ذلك: أنا الحمد لله أكرمتكم، أنا خير من أكرم الأضياف وقد رأيتم، أوفيت لكم الكيل ولم أبخسكم شيئا، فأتوني بأخ لكم من أبيكم، إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا بلادي. استعمل أسلوب التهديد، استعمل أسلوب التهديد في منزله: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه. والمراودة هي الطلب برفق، الطلب برفق من الذي أمامك أن ينزل عن مراده لمرادك، أن ينزل عن إرادته لإرادتك. فهذا معنى المراودة: شخص يراود شخصا أن يكلمه برفق ولين حتى ينزل إلى إرادته، ينزل عن إرادة نفسه إلى إرادة المخاطب أو المخاطب. سنراود عنه أباه، سنكلم أباه في شأنه برفق وبلين، لعله ينزل عن إرادته إلى إرادتنا ويرسله معنا. وإنا لفاعلون، وإنا لمجتهدون في هذا، باذلون ما نستطيع من جهد، وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال لفتيانه العمال الذين يعملون عند يوسف البضاعة التي أتوا بها، أتوا بدنانير من فضة أخذوا مكانها قمحا، ضعوا الدنانير في القمح، ضعوا بالضاد، ضعوا الدنانير في القمح لأنهم قد يتأخروا عن المجيء إلينا لعدم وجود الدراهم التي يأتون بها كي يشترون. قال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني هم أتونا بأموال وبضاعة من بلاد كنعان كي يعطونا إياها ويأخذون مكانها قمحا، فنحن أعطيناهم القمح، فردوا إليهم الأشياء التي أتوا بها من دنانير وخلافه حتى إذا رجعوا إلى بلادهم يكن معهم مال يأتوننا به مرة ثانية. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إليهم لعلهم يرجعون، حتى أيضا يقولون إذا وصلوا إلى بلادهم الرجل أكرمنا أعطانا القمح بلا ثمن ورد إلينا أشياءنا فهو رجل كريم فيأتونه بسرعة. فإنك إذا عرفت عن الرجل الكرم أحببت أن تلقاه يوما بعد يوم، أما إذا عرفت عن الرجل البخل لم يسرك أن تلقاه، لم تسرك ملاقاته. فإذا أكرمك شخص قلبك يحبه ويميل إليه، وإذا لم يكرمك شخص وكان بخيلا ماذا عساك أن تجني من وراءه ترمي به ولا تبالي. ولذلك فأذكر بهذه المقولة من الإمام العالم سفيان الثوري رحمه الله، كان يفر من الأمراء ومن الدخول عليهم حتى إنهم يدعونه يرسلون الرسالة، أمير المؤمنين يرسل رسالة لسفيان من أمير المؤمنين فلان ابن فلان إلى أخيه في الله العالم سفيان الثوري، وسفيان يهرب ويقول لمعاتبيه والله ما أخاف أن يضربوني فإني بإذن الله أصبر على ذلك، لكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم فيوسف الصديق أكرم إخوته حتى يرجعوا إليه. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، كيف منع منكم الكيل وأنتم معكم الطعام؟ فمنع منا باعتبار ما سيأتي، أي يا أبانا سيمنع منا الكيل. فمنع منا هنا وإن كانت صورتها صورة الفعل الماضي لكنها مستقبلية، فالمعنى يا أبانا سيمنع منا الكيل. ولهذا نظائر، إني أراني أعصر خمرا، الخمر لا يعصر هو معصور أصلا، والمعنى إني أراني أعصر عنبا فيؤول العصير بعد ذلك إلى خمر، يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل، وإنا له لحافظون. أرسل معنا أخانا نكتل، لأن إذا لم نأخذ أخانا لن نحصل بعد ذلك على طعام. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ كيف تعدونني والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين؟ وقد وعدتموني أنكم تحفظون ولدي الآخر فلم تحفظوه. قال: فالله خير حافظا، ليس أنتم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدوا الدنانير رجعت إليهم في ثنايا القمح. قالوا: يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد بعد ذلك؟ فنبغي هنا معناها نطلب. قيل: ماذا نريد وماذا نطلب من هذا الرجل بعد هذا الإكرام؟ وقيل: ما نريد البغية، والأول أولى. هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، أي أرسل معنا أخانا كي نمير أهلنا. ومعنى نمير نجلب لهم الميرة وهي الطعام، نجلب لهم الميرة وهي الطعام، ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير، فلكل واحد حمل بعير، ذلك كيل يسير، الذي أتينا به كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. ما المراد بقوله موثقا من الله؟ ما المراد بالميثاق والموثق؟ الأصل في هذه الكلمة أن الميثاق الشيء الذي تحدث به الثقة في النفس. ما أقول لك أعطني ميثاقا، يعني أعطني شيئا أثق به ويجعلني واثقا فيك. فممكن تقول أعطيك، تعطيني ماذا؟ تقول: أقسم لك بالله العظيم أني أفعل كذا وكذا، وأعاهد الله ثم أعاهدك أني أفعل كذا وكذا. فالعهد المؤكد باليمين يسمى ميثاق، لأنه يحدث الثقة في النفس. وممكن تقول: أكتب لك عقدا أشهد عليه كل من في المسجد. فيكون الميثاق إذن عهد كتب في المسجد شهد عليه كل من في المسجد. فأصل كلمة الميثاق ما تحدث به الثقة في النفوس. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. ومعنى كلمة يحاط بكم يحال بينكم وبينه، أو تهلك عن آخركم. وبكل جاءت، بكل هذه المعاني جاءت الاستدلالات أو الأدلة. فقوله تعالى: وأحيط بثمره، ما معنى قوله وأحيط بثمره؟ أحيط بثمره أي أبيد عن آخره وهلك. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك أجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، أي أحيط بهم من كل مكان سألكوا فالموت محيط بهم من كل مكان، فيحاط بالشيء يحاصر أو يهلك. قال إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم بدأ يوصيهم وصايا وهم على سفر، يعقوب نبي ووصايا الأنبياء ينبغي أن نستمع إليها. يا بني يا أبنائي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. سبحان الله، خشي عليهم من عين الحساد وخشي عليهم من الشريرين والمفسدين. فأنتم تعرفون يوسف وجمال يوسف، وكذا إخوته كانوا على جمال لكنهم أقل منه درجة، كانوا على طول فارغ وبياض وحسن وجمال. فجدتهم سارة وأبوهم إسحاق وجدهم وأبوهم يعقوب وجدهم إسحاق وإبراهيم. ولقد قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء. فأولي الأيدي أي أولي القوة، أولي الأبصار أي أولي العلم، الأقوياء العلماء. فإذا دخل الأحد عشر شخصا دخلوا جميعا من باب واحد، كل الأعين ستتجه إليهم. يعني تخيل مثلا بهذا التوصيف، أحد عشر شخصا دخلوا هذا المسجد كلهم على درجة عالية من الطول والجمال، دخلوا صفا واحدا عليهم مثلا الثياب البيض، كل من في المسجد سينظر إليهم. إذا مروا على كمين شرطة وهم بهذا التوصيف مباشرة كان يحولهم إلى أمن الدولة بهذا التوصيف. قال يا بني، لكن إذا كان واحد من هذا الباب واحد من هذا الباب، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. خشي عليهم العين صلى الله عليه وسلم. والعين حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال العين حق، ثبتت بذلك السنة وجاء بذلك الكتاب العزيز. إذ الله قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يخرقونك بأبصارهم، من يعينونك بأبصارهم، يسقطونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وفي الحديث عن رسول الله الصريح العين حق. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر يزورها يعزيها، فرأى أبناءها حولها كالأفراخ ضعفاء. عبد الله بن جعفر وإخوته رآهم ضعفاء، قال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة نحيفة. قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال فاسترقي لهم. فيقول علماؤنا قد يكون الولد يأكل جيدا ويشرب جيدا وتذهب به إلى الأطباء ليس عنده أي مرض، ولكنه نحيف، لكنه نحيف، فالعين تؤثر فيه وأنت لا تشعر. ولذلك علاجه المعوذات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بل وكما يقول العلماء قد يراك شخص وأنت على جمال، يركز البصر في وجهك يتغير وجهك، يصاب بأذن. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لأم سلمة سفعة تغيرا وسوادا، فقال إن بها النظرة فاسترقوا لها، اطلبوا لها من يرقيها. والنصوص في هذا كثيرة، ولعله مر على مسامعكم أن سهل بن حنيف وكان رجلا أبيضا وسيما وضيئا قام يغتسل فمر به عامر بن ربيعة فقال ما هذا، ما رأيت جلدا كهذا الجلد ولا كأنه جلد فتاة بكر. فسقط سهل في الحال صريعا، فذهب أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه وقال له على ما يحسد أحدكم أخاه، هلا دعوت له بالبركة؟ ثم أمره أن يتوضأ، وأخذ ماء الوضوء فصب على سهل بن حنيف فقام كأنما أنشط من عقال، أي كأنه كان مربوطا بحبل فقام يجري بعد أن فك الحبل. فالعين حق. ويذكر العرب في ذلك أمورا كثيرة أوردها القرطبي وغيره، كان بعضهم بعض العائنين تمر به الناقة فيقول لغلامه خذ هذا الزنبيل واشتري لنا من لحمها. كيف ذلك؟ يصيبها بإذ بقدر الله بعينه فيدركها أصحابها وبسرعة يذبحونها بعد أن سقطت، عياذا بالله من العائنين. قال تعالى في كتابه الكريم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، وما أغني عنكم من الله من شيء، إذا أرادكم الله بسوء فلن أستطيع صرفه عنكم، إن الحكم إلا لله، القضاء قضاؤه، يفعل ما يريد، عليه توكلت، عليه اعتمدت في شؤوني كلها، وعليه فليتوكل المتوكلون، أي فليعتمد المعتمدون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وحتى لا يظن شخص بيعقوب عليه السلام شرا أثنى الله عليه بقوله وإنه لذو علم لما علمناه. أخذ من هذا أدب، أدب أنك من الممكن أن تنتقد شخصا في مسألة، ولكن وإذا انتقدته في المسألة بين جوانب الخير التي فيه، بين جوانب الخير التي فيه. فلذلك شاهد وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان. ليس معنى هذا أن داود لا يفهم، ولذلك جاء الثناء عليه وكلا آتينا حكما وعلما. فمثلا لك زميلان أو هناك ولدان تحت يديك تعلمهما، ولد أجاب في الامتحان أفضل من الآخر، فستقول للولد الذي أجاب أفضل الحمد لله إجابتك طيبة، وأنت أيضا عندك فهم طيب لكنك ما تممت الليلة بالمذاكرة أو لا، أو فتلتمس له علم مع إظهار فضل له حتى يتشجع على المواصلة وعلى العطاء، حتى تشجع على المواصلة وعلى العطاء. قال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال سبحانه: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضم إليه أخاه. الصورة فيها مفاجآت كثيرة جدا. هذه الصورة يعني تخيل شخص له 30 سنة أو 40 سنة، أبوه يبحث عن أخيه يعقوب، يبحث عن يوسف، وإخوته لا يدرون أين ذهب، وأخوه هذا شقيقه الذي سموه بنيامين على الرواية الإسرائيلية لا يدري أين ذهب أخوه لمدة 40 سنة أو 30 سنة، يعني سنوات تربى فيها في بيت العزيز، وسنوات دخل فيها السجن، وسنوات السنوات الخصبة 7 سنوات، وسنوات شداد جاءت، وكل ذلك لا يعرف أين أخوه. فإذا به يأتي ويرى أخاه يوسف بعد غيبة طويلة جدا. ويوسف، وهكذا ينبغي أن يكون القائد والرئيس والملك، متسم بضبط النفس، ورأى إخوته وعرفهم لكن ضابط للنفس، ما قال أنا أخوكم أهلا وسهلا، متعقل غاية التعقل لأمر يريده الله، لأمر يريده ربنا سبحانه. فيعني سبحان الله، لما تجلس بعيد عن إخوانك 40 سنة ويأتونك وتراهم وهم إخوانك وتسكت إلا أن تستعلم عن الأخبار. فالأنبياء أهل عقل، أعقل الناس الأنبياء، أحلم الناس الأنبياء. في صورة فيها مفاجآت كثيرة من قبل، أما يأتي إخوة يوسف بدم كذب ويقولون ليعقوب إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. مفاجأة تلو مفاجأة. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضم إليه أخاه قائلا: إني أنا أخوك فلا تبتئس، لا تحزن بما كانوا يعملون. كانوا يؤذونه أيضا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، الإناء الوعاء الذي يكال به، وقيل هو الذي كان يشرب منه الملك، قيل وكان من ذهب فالله أعلم، جعل السقاية في رحل أخيه. أيضا قالوا على الذي يتعين للرئاسة أن يكون من ذوي الحيل والتفكير، جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن، نادى منادي: أيتها العير، يا أصحاب العير، يا أصحاب الإبل، إنكم لسارقون. أيتها العير، لا يريد الجمال لا تسرق، إنما مراده بالعير أصحاب العير. أيتها العير، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم. هنا يثير العلماء مسألة الأخذ بالقرائن عند القضاء، فالحرامي إذا ناديته يجري يهرب، لكن الأمين المطمئن يأتي بكل ثبات. كما قالوا، وهذا في العجموات وارد، فإذا كنت تأكل سمكا وجاءتك قطة فرميت لها سمكة تأكلها بجوارك، أما إذا هي خطفت سمكة بدون إذنك تأخذها وتهرب جارية، يعني تجري تهرب، لأنها عارفة أن الذي الرزق الذي أخذته ليس من حقها. لكن أنت إذا ألقيت لها سمكة جلست مطمئنة تأكل السمك، خطفت سمكة تجري وهي عجماوات، وهي عجماوات أتاها الله فهما في هذا الباب. ولقد أورد البخاري أثرا من طريق راو مخضرم هو عمرو بن ميمون، قال عمرو بن ميمون: رأيت قردة قد زنت، فاجتمعت عليها القردة فرجموها. رأيت قردة قد زنت فاجتمعت عليها القردة فرجموها. وهذا وارد في العجماوات، من العجماوات وعموم العجماوات أتاها الله أفهاما تحاسب على قدره. قالوا: وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك الذي هي السقاية، ولمن جاء به حمل بعير ونبيه زعيم، يعني الذي يأتي به سنكرمه ونعطيه حمل بعير كامل، وأنا كفيل بهذا. فأخذ من هذا في الفقه أشياء. الشيء الأول ما يسميه الناس في زمننا الحلوان، يعني أنت فقدت 1000 جنيه وأنا وجدتها، جئت قلت لك هذه 1000، يجوز لك أن تقول خذ 100 جزاك الله خيرا، أقبلها ولا حرج علي، لكنني لا أشترطها. فيوسف قال ماذا؟ أو المنادي قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أخذ منها الكفالة، يجوز أن أقول أنا كفيل بكذا وكذا، أنا كفيل أن أتيك بكذا، فأخذ منها الكفالة وأنا به زعيم أي كفيل. أما قولنا الزعيم جمال عبد الناصر، الزعيم في الأصل معناها ماذا يا إخوة؟ الكفيل. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، والزعيم الحميل أو الكفيل، وأنا به زعيم. قالوا: تالله، يعني والله، يجوز القسم دون أن يطلب منك، يعني إذا اتهمك شخص قال أنت أخذت كذا، يجوز أن تقسم دون أن يطلب منك القسم. والنبي قال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده ولم يطلب منه القسم. فإذا دعت علة إلى أن تقسم دون أن يطلب منك القسم جاز أن تقسم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. وقالت عائشة: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فيجوز للشخص أن يقسم دون أن يطلب منه القسم لدفع الشبهة عن نفسه، ولا يتوسع في مثل هذا، إنما على قدر الحاجة. قال تعالى: قالوا تالله، أحرف القسم 3، تاء وباء وواو، والله بالله تالله، كلها أقسام. ومن العلماء من أدخل الفاء، والصافات صف، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى. قال البعض إنها قسم، وفي ذلك تفصيل أوسع. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. تالله كيف يقسم على آخرين؟ قد علمت أنا، من أدرك أنني علمت أننا؟ فمن العلماء من قال علمتم هنا أبصرتم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. وهذا من الذكاء الشديد، لأن يوسف عليه السلام سلك هذا المسلك الذي يخفى على الجميع الآن. يوسف أراد أن يجعلهم يتحاكموا إلى شريعتهم لعلة. شريعة الملك الذي يوسف في بلاده لم تكن تقضي أن السارق يؤخذ مقابل سرقته، لكن شريعة يعقوب فيها أنك إذا سرقت مني واكتشفتك أخذك تصبح عبدا عندي مكان مقابل ماذا؟ مقابل السرقة. يعني مثلا نحن في مصر هنا، نسأل الله أن يحكم فيها الشريعة، السارق في الشريعة تقطع يده، لكن في مصر السارق يحبس. في شريعة يعقوب كان السارق يصبح عبدا بعد أن كان حرا، عبدا عند من؟ عند المسروق منه. ولذلك ذكروا أمرا الله أعلم بصحته، لكن لم تقم به الأدلة الصحيحة، لم تقم، إنما هي أقوال إسرائيلية، أن يوسف عليه السلام في الصغر وهو طفل كانت عمته تحبه حبا شديدا وتترفق به ترفقا شديدا، وكانت لا تصبر على أن تفارقه، فألصقت به تهمة أنه سرق فأخذته عندها إلى أن ظهرت براءته. هذا في الإسرائيليات، ليس في المنصوص عليه في الكتاب العزيز. فالحاصل يوسف عليه السلام يعلم أن في شريعتهم أن السارق يؤخذ مقابل ماذا؟ سرقته. لكن شريعة الملك سرق يحبس. فيوسف قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يعني ما الذي ترتضونه في الحكم على هذا السارق؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله، يعني جزاؤه أن يؤخذ الذي وجد في رحله، يؤخذ ماذا؟ كعبد. فهذا قولهم: جزاؤه من وجد في رحله، فهو جزاؤه، يعني هو مقابل ماذا؟ السرقة. كذلك نجزي الظالمين في شريعتنا. فإذن يوسف جعلهم الذين يحكمون في السارق. ماذا نصنع في السارق؟ قال: السارق خذه، في شريعتنا السارق خذه عبد بعد أن كان حرا، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. خلاص اتفقنا على كده، الذي سنجد الرحلة في الصواع في رحله سنأخذه عندنا عبدا عندنا مقابل ماذا؟ السرقة. من الذي ألهم يوسف هذا عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي، لدفع الشبهة، إنه إذا جاء لوعاء السارق مباشرة في الحال سيقول: أنت خطة أنت عاملينها. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. ولهذا نظائر كثيرة لدفع الشبهة في القرآن. قال الله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فقدم القبل لدفع ماذا؟ دفع الشبهة. قال: مؤمن آل فرعون في شأن موسى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فقدم ذلك لدفع ماذا؟ الشبهة. وفي الآية الكريمة: أم يقولون افترى، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. قال تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، دبرنا ليوسف، وهيئنا ليوسف. من الذي رزقه الفهم يا إخوة؟ أنتم في امتحانات، إذا كان أحدكم على تقوى سيجيب إجابة صحيحة، وإذا دخل الامتحان وفي الصباح ينظر إلى هذه الفتاة وينظر إلى هذه الفتاة وبصره يجول يمينا وشمالا ويغتاب ويطعن في الناس، فليبشر أو بأن الله سبحانه سيعاقبه. فاستفتح يومك بطاعة لله، استفتح يومك بذكر لله وتقوى وسؤال الله التوفيق، وأنت داخل الامتحانات استغفر، قل يا رب وفقني، يا رب تبت إليك. في 5 دقائق تستغفر، تتفتح لك الأبواب. قالوا، قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، فالمعلم من علمه الله، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في شريعة الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. قال العلماء: ما من عالم إلا وفوقه من هو أعلم، حتى ينتهي العلم إلى الله. ما من عالم بالطب إلا وفوقه من هو أعلم بالطب، حتى ينتهي العلم إلى الله. كل العلوم هكذا، ما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله. وهنا يقولون معنى الصمد، ما من معاني كلمة قل هو الله أحد، الله الصمد الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد. فما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي إلى العليم، وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل باب، ما من رحيم إلا وفوقه من هو أرحم، حتى تنتهي الرحمة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل الأبواب. فيقولون في تفسير الصمد: الذي انتهت إليه السيادة وانتهي إليه السؤدد، السؤدد في كل شيء. وقيل: الذي يصمد الخلائق إليه لقضاء حوائجهم. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ولكن لم يسلم يوسف من إخوته، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. اتهموه أيضا بالسرقة. فهنا كما يقول العلماء في صفات القائد والرئيس والكبير، عليه أن يتسم بضبط النفس، لا يكون متهورا ولا أهوج ولا طائش. لا ترشح رئيس أهوج أو طائش، إنما عاقل رزين يتسم بضبط النفس. فيوسف سمع الشتمة التي شتموها، لكن ما كان له رد فعل ظاهر، إلا أنه قال في نفسه، في نفسه أسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، أسر الكلمة الآتية التي ستذكر: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فعلى المرشح أن يتسم بضمط النفس: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وفقنا الله إياكم لكل خير، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استرقوا لها، اطلبوا لها من يرقيها. في نهي عن يسترقون لأنفسهم، لكن يجوز لك أن تسترقي لغيرك. نعم، قلنا ولا قلنا؟ قلنا. تعود يعني، إن شاء الله فيها خير التعود. أو الواو، هو عهد علي، عهد الله أن أفعل كذا. أما علي النعمة من نعمة ربي، هذا لا ينعقد به يمين، إنما لأن اليمين المنعقدة قم بالله أو بأسمائه أو بصفاته. لا علي النعمة هي لا تحد الشرك، لأنك بتقول علي النعمة من نعمة ربي، هي يمين غير واردة. لكن لأنك بتنسبها إلى الله. نعم. وقت شماتة يعلمون أن من لم يسلم، هي استخرجت الصواع من الرحل أمامهم فهم حكموا بالظاهر وما جزموا، قالوا إن يسرق، إن ثبت أنه سرق فقد سرق أخ له من قبل. لا ما يستطيع يعلم، هو بنى على الظاهر، الظاهر أن الوعائد تخرج من من من من متاع من متاع أخي يوسف. طيب طيب في سؤال آخر. نعم. العجموات الدواب التي لا تستطيع الإفصاح، الأعجمي الذي لا يفصح، لا يستطيع أن يتحدث باللغة العربية، الذي لا يستطيع أن يتحدث باللغة العربية، لكن العجموات التي لا تستطيع أن تتكلم ويفهمها البشر. بارك الله فيكم. نعم. لا، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمسح وتعيد الثلاثة وتمسح. نعم. يقول: نحن شباب في الجامعة، كيف نقي أنفسنا؟ وصية الرسول: تزوج، لا يلزم أن تنتظر حتى تتخرج وتتزوج. يعني إن كان الشخص منكم موسرا فيستحث أباه على أن يزوجه، اصبر اصبر. إذا كان أحدكم يستطيع الزواج، قد يكون منكم من هو موسر، فليستحث أباه أن يزوجه ولا ينتظر حتى التخرج. إذا كان أحدكم ليس بموسر ويستطيع أن يعمل وهو في الجامعة، يعمل ويكتسب ليكون رجلا. يعني لأن في الحقيقة عيب عليك، يعني أنت رجل أمرك مثلا 21 سنة وما شاء الله صحة وعافية، وما زلت في التفكير الطفولي، ترجع إلى البيت تغضب على الطعام، تقول لأمك أنت طبخة كوسة ليه ما طبختيش محشي؟ مش تفكير. أن في الناحية الشرعية أبوك ملزم بالإنفاق عليك حتى البلوغ، على هذا الجمهور، ما وراء ذلك فهو فضل. في بعض العلماء يقولون حتى الاستغناء، لكن ما المانع أن تشتغل وتكتسب وتتزوج؟ تيسرت الزوجة البكر الحمد لله، ما تيسرت الزوجة البكر زوجت سيب عندها عفشاء، حتى يوسع الله عليك وتتزوج. وسيدنا موسى عليه السلام عامل أجيرا لمدة 8 سنين من أجل عفة فرجه: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، قبل ذلك أتممت 10 فمن عندك. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة أكبر منه 15 عام، وفي ذات الوقت تزوجت رجلين قبله، ومع ذلك تزوجها. إن استطعت تتزوج تزوج، ما استطعت صوم، ما استطعت الصيام تعفف أيضا، بس ده وصية رسول الله. نعم نعم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واسأل الله أن يحفظك، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. نعم. صلاة الضحى سرا وجهرا، صلاها سرا، يعني تقرأ يعني جهرا ولا سرا؟ سر صلاة النهارية تكون سرا في الغالب، وإن رفعت صوتك قليلا لا بأس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ما السؤال؟ إيه؟ هل الهبة لأحد الأولاد الهبة أفضل أو الوصية أفضل؟ لا، إذا بحسب الولد، حسب الحال. يعني قد يكون إذا كان الولد ساعد أباه في دنياه والأولاد الآخرون منشغلون بدنياهم، أعطيه شيئا في الدنيا مقابل عمله، لأنه لا وصية لوارث. السلام عليكم ورحمة الله.